إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سورة النجم سورة مكية. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. أقسم الله تعالى بالنجم المضيء اللامع في السماء إذا سقط منقضا من علو إلى سفل، ما ضاع صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم دون قصد ولا تعمد عن طريق الهدى، وما تنكب طريق الرشد عن قصد وتعمد اتباعا لهوى نفسه، وهو من تعرفون لطول صحبتكم له اتصافه بغاية الهدى والرشاد. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى. ولا ينطق بما ينطق به صادرا عن توجيه الهوى وتأثيره، ما القرآن إلا وحي من الله يوحى إليه، علمه هذا الوحي ملك شديد القوى ذو إحكام وإتقان وممارسة وخبرة في التعليم، تعتمد على المعالجة الحكيمة واستخدام مختلف الوسائل التعليمية. ووصل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى مستوى الاستواء الكامل في التعلم، وقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها، والحال أن جبريل ظاهر بالجهة العليا من السماء عند مطلع الشمس، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وبعد مدة متراخية قرب جبريل من الرسول صلى الله عليه وسلم فزاد في القرب، فكان دنوه قدر قوسين بل أدنى من ذلك وأقرب، فأوحى الله تعالى إلى عبده جبريل ملك الوحي الأمين، الوحي نفسه الذي أوحاه جبريل إلى محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فيما رأى بعينيه ليلة المعراج. أفتمارونه على ما يرى؟ ألا تعجبون من أنفسكم أيها الكافرون المكذبون لرسولنا فيما يراه رؤية حق، فتجادلونه بالباطل حريصين على إنكار ما يرى وتكذيبه فيه. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وأؤكد لكم تأكيدا بليغا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرة أخرى في صورته التي خلق عليها نازلا من السماء نزلة أخرى عند شجرة نبق في السماء السابعة، ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض، وينتهي إليها ما يهبط به من فوقها عند سدرة المنتهى جنة المأوى التي يصير إليها المتقون وتأوي إليها أرواح الشهداء. إذ يغشى السدرة ما يغشى، رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في النزلة الأخرى عند سدرة المنتهى حين كان يجلل سدرة المنتهى ويغطيها من نور الخلاق والملائكة ما لا يعلم وصفه إلا الله تعالى. ما زاغ البصر وما طغى، ما اضطرب بصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا انحرف في ذلك المقام وفي تلك الحضرة القدسية يمينا ولا شمالا، وما زاد في الرؤية على الحقيقة شيئا. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أؤكد تأكيدا بليغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج رؤية حسية بصرية من آيات الله الكبرى الدالة على عظمته وقدرته. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أتفكرتم فرأيتم أيها المشركون هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله، اللات الأولى والعزى الأخرى الثانية ومناة الأخيرة الثالثة، هل لها من القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة، هل لها من ذلك من شيء؟ ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أتجعلون لكم الذكر الذي تحبونه وتجعلون لله بزعمكم الأنثى التي تكرهونها، تلك إذن قسمة جائرة، حيث جعلتم لربكم افتراء عليه ما تكرهون لأنفسكم. ما هذه الأصنام إلا أسماء سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم، وليس لها إلهية في الحقيقة والواقع. ما أنزل الله بالأمر بعبادتها أي حجة يحتج بها، ما يتبع هؤلاء المشركون إلا الظن الضعيف الذي لا تدعمه أدلة فكرية ولا أدلة حسية ولا أدلة خبرية صحيحة. وما يتبع هؤلاء المشركون أيضا إلا ما تهواه أنفسهم المنحرف وتميل إليه من مطالب وحاجات ومتع ولذات وشهوات. ولقد جاءهم من ربهم البيان بالكتاب المنزل والنبي المرسل أن الأصنام ليست بآلهة، وأن العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار، وأصروا على باطلهم ولم يتبعوا الهدى. أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. أيظن الكافر أن له ما يتمنى ويشتهي من شفاعة الأصنام؟ فلله ملك الآخرة بكل ما فيها، وملك الحياة الدنيا بكل ما فيها، لا يملك أحد منهما شيئا أبدا إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وليس للإنسان ما تمنى، ولا تنفعه شفاعة آلهة من دون الله. وعدد كثير من الملائكة في السماوات السبع ممن يعبدهم هؤلاء المشركون ويرجون شفاعتهم عند الله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة ويرضى أقوالهم في من شفعوا فيه. ومن فوائد الآيات ثناء القرآن على مقام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية، والشفاعة لا تقع إلا بشروط، إلا بالإذن للشافع والرضا عن المشفوع. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. إن الكفار الذين أنكروا البعث ليسمون الملائكة بتسمية الأنثى، حيث قالوا إنهم بنات الله وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وما لهم بما يقولون من علم وما يتبعون دليلا إلا الظن التوهمي الباطل في تسمية الملائكة بالإناث، وإن الظن التوهمي لا يكفي في تقديم حجة صحيحة. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فأعرض يا رسول الله عمن أدبر ونأى عن الاستجابة لدعوة كتاب الله ولم يرد إلا متاع الحياة الدنيا ولذاتها وزيناتها، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة حتى يريدوها ويعملوا له. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ذلك الذي لم يريدوا غيره هو الغاية التي انتهى إليها علمه، إذ رفضوا الإيمان بيوم الدين وانحصر علمهم في حدود دائرة الحياة الدنيا. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، وسيجازي الفريقين بأعماله. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ولله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وتدبيرا وملكا لا لغيره، وقد خلق ما فيهما ليجزي المسيئين في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا من عصاة المؤمنين والكافرين حتى أخص دركاتهم بمقدار إساءاتهم، ويجزي المحسنين أهل المرتبة العليا من مراتب المؤمنين فمن دونهم من المتقين والأبرار على تفاضل درجاتهم بالمثوبة الحسنى وهي الجنة. وهم الذين يبتعدون عن حدود كبائر الذنوب وما عظم قبحه من الأفعال والأقوال إلا ما قل وصغر من الذنوب مما يعمله الإنسان الحين بعد الحين، ولا يكون له عادة ولا إقامة، فإن هذه يعفو الله عنها. إن ربك واسع المغفرة، وأعلم بضعفكم في أصل تكوينكم تجاه أهوائكم وشهواتكم حين خلق أباكم آدم من التراب، وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تمدحوا أنفسكم بحسن الأعمال والبراءة من الآثام، ولا تصفوا أنفسكم بذلك، فأمر الحكم بطهارتكم من المعاصي وتزكية أنفسكم ليس لكم، إنما هو لله جل وعلا. وأعلم بمن بر وأطاع وأخلص العمل، فمن زكاه فحكم له بذلك فهو الزكي التقي النقي، لأنه سبحانه هو العليم بعباده الحكيم في أحكامه. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، عنده علم الغيب فهو يرى، أنظرت فرأيت يا رسول الله هذا الذي أدبر وتولى مبتعدا مرتدا عن الإيمان، وأقبل في بداية أمره مصغيا متفكرا في دعوة الرسول، وبخل وشح بعطاء من فكره ونفسه، لأن مضامين هذه الدعوة لم توافق هواه وشهواته ونزغاته وكبره، فاستحجر عطاؤه الفكري والنفسي كالأرض الغليظة والصخرة الشديدة التي لا ترشح ولا تبض بماء. عنده علم الغيب وهو يرى ما غاب عنه عيانا، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، بل ألم يخبر الخبر الهام بما في أسفار التوراة، ويخبر بما في صحف إبراهيم الذي كمل وتمم ما أمر به فأداه أداء وافيا لم ينقص منه شيئا. ألا تحمل نفس آثمة ولا غير آثمة إثم نفس أخرى حتى تخلص هذه الثانية من إثمها، إنما تحمل الآثمة إثم ذنبها الذي فعلته بالمباشرة أو التسبب فتعاقب عليه. وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن ليس للإنسان من حق أعطاه الله له بفضله إلا ما كسبه من أعمال صالح، وهذا لا يمنع من أن يصله شيء بفضل الله دون سعي منه، كدعاء من يستجيب الله دعاءه له، أو شفاعة من يأذن الله له بالشفاعة فيه. وأن سعيه سوف يراه يوم الدين في كتاب عمله، ثم بعد المحاسبة وفصل القضاء يجزى جزاء سعيه بالعمل الصالح في الحياة الدنيا الجزاء الأتم الأكمل دون نقص، مع زيادة من فضل الله جل وعلا. وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك يا رسول الله منتهى الخلق ومصيرهم إليه في الآخرة، وهو مجازيهم بأعمالهم، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه سبحانه هو وحده أضحك وأبكى، فخلق الأسباب التي تسر ومشاعر الفرح والسرور، وخلق الأسباب التي تؤلم ومشاعر الحزن والألم، وهو القادر على إيجاد الضدين في محل واحد، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه سبحانه هو وحده أمات في الدنيا وأحيا للبعث، فهو المتفرد سبحانه بالإحياء والإماتة. من فوائد الآيات: ألا يحمل إنسان إثم غيره، وليس للإنسان إلا ثواب عمله الذي عمل، وأن عمله سوف يرى يوم القيامة عيانا، ثم يعطى جزاء عمله تاما غير منقوص، وأن إلى ربك أيها الرسول مرجع العباد ومصيرهم بعد موته، وأنه هو أفرح من يشاء فأضحكه، وأحزن من يشاء فأبكاه، وأنه أمات الأحياء في الدنيا وأحيا الموتى بالبعث. وتنقسم الذنوب إلى كبائر وصغائر. وفي الآيات النهي عن تزكية النفس، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه سبحانه خلق الزوجين الذكر والأنثى من كل حيوان من نطفة إذا تصب في الرحم، وأن عليه سبحانه إحداث الخلق الثاني بعد الموت التي تبدأ بالبعث إلى الحياة الأخرى للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه سبحانه هو وحده أغنى الناس بالأموال، وجعل لهم ما يقتنونه ويدخرونه مما يحتاجون إليه مستقبلا، وأنه هو رب الشعرى، وأنه هو رب معبودهم الشعرى، وهو نجم مضيء. كان بعض العرب في الجاهلية يعبدونه من دون الله، وتخصيص الشعرى من دون سائر النجوم، مع أن الله سبحانه هو ربها جميعا، ما علم منها وما لم يعلم، التخصيص في ذلك للتنبيه على أن عبادة بعض العرب للشعرى عبادة باطلة، لأن الله ربها وليس لها من الربوبية شيء، ويقاس على الشعرى سائر النجوم والكواكب، ولا سيما ما عبد منها من دون الله جل وعلا، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، وأنه سبحانه أهلك عادا الأولى قوم هود بريح صرصر عاتية، وأهلك ثمود قوم صالح بالصيحة فما أبقى منهم أحدا، وأهلك قوم نوح بالغرق من قبل إهلاكه عادا وثمود، إنهم كانوا هم أعظم كفرا وأشد تمردا من عاد وثمود، لطول دعوة نوح إياهم وعتوهم على الله بالمعصية والتكذيب. وقرى قوم لوط رفعها جبريل إلى السماء بأهلها المجرمين، ثم أهوى بها إلى الأرض، فنزل عليها من فوقها شيء عظيم مهول سترها كلها، فدمرها تدميرا شاملا بالحجارة المنضودة المسومة. فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي أفعال ربك العجيبة وشؤونه الغريبة تشك أيها الإنسان الكافر بربك المكذب لرسوله؟ هذا نذير من النذر الأولى. هذا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى الكفرة المكذبين نذير بالحق من جنس النذر الأولى، رسلا كانوا أو كتبا ربانية أو إنذارات جاءت في الكتب السابقة أو على ألسنة الرسل. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، قربت الساعة القريبة، ليس للساعة من غير الله وإعلام منه نفس كاشفة وقت حدوثها. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أرفضتم أيها المشركون الحق الجلي الذي حدثناكم به في القرآن وأعلنتم إنكاركم له، فصرتم تستبعدونه وتتوهمون أنه باطل بأسلوب التعجب وتضحكون استهزاء ولا تبكون مما فيه من الوعيد وأنتم عنه لاهون غافلون متحيرون متكبرون جامدون لا تتأثرون. إن الذي يثير التعجب والضحك حقا هو حالكم، إذ تعجبون وتضحكون من آيات القرآن المشتملة على حقائق وإقناعات وإرشادات وبشارات وإنذارات فيها الخير العظيم لكم في دنياكم وأخراكم. فاسجدوا أيها الناس لله وأخلصوا العبادة له وحده. آخر سورة النجم، ولله الحمد والمنه.